إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في عطر. الحلقة اللي فاتت عطرناكم بالتوبة، وعرفنا أن التوبة مهمة حياة. طول ما أنت بتتنفس فأنت بتتوب. عرفنا أن ربنا ما خلقناش عشان نكون معصومين، ما خلقناش عشان نكون ملائكة لا نعصيه أبدا ما أمرنا، بل هو خلقنا ويعلم أننا سنذنب، خلقنا ويعلم أننا بشر ضعفاء أمام شهواتنا وأمام رغباتنا. المهم إنك تفضل تتوب، المهم إنك لما تذنب وتقع لازم تقف تاني. هي دي المهمة اللي ربنا خلقك ليها. عرفنا أن التوبة مع كل نفس، عرفنا أن التوبة لا تنتهي ما دمت حيا. عشان كده قضية الشيطان أبدا مش في الذنب. قضية الشيطان معاك ووسوسته وشغله كله عليك مش عشان بس تذنب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الشيطان عارف كويس جدا إن لو القضية وقفت بينك وبينه على الذنب فأنت هتذنب وهتتوب، وفي رب كريم غفور هيتوب عليك. قضية الشيطان معاك هي في إنه ييأسك، يفضل يضخم الذنب قدام عينك ويخليه سور وحاجز كبير، ووقت ما تفكر تتوب وترجع لربنا يقولك انت رايح فين، انت سايبني ورايح فين، انت نسيت اللي انت عملته، انت نسيت ذنوبك ونسيت غدراتك وفجراتك، فاكر يوم كذا وفاكر الموقف الفلاني، فاكر الكلمة الفلانية، فاكر النظرة الفلانية. يا ابن ربنا مش هيتوب عليك. وبالتالي تبدأ تسمع كتير جدا شكاوى الناس، أنا نفسي أتوب ونفسي أرجع لربنا بس أنا حاسس إن ربنا مش هيتوب عليا، حاسس إن ربنا مش هيتوب عليا. وقف عندك. عشان كده النهاردة بعد عطر التوبة، عشان يتم عليك جمال العطر وعشان فعلا يعطر حياتك، لازم تستخدم معاه عطر تاني، عطر مهم جدا وعطر جميل جدا، عطر حسن الظن. حسن الظن بالله عز وجل. مفيش أكرم ولا أرحم ولا أحلم ولا أعظم ولا أصبر من ربنا عز وجل تحسن به الظن. مفيش أرحم بيك ولا أعلم بحالك ولا أرأف بيك من نفسك التي بين جنبيك ومن أمك التي ولدتك من ربنا عز وجل. مفيش حد بيحب العذر وبيقبل الاعتذار وبيحب التوبة وبيقبل التوب من ربنا عز وجل. اوعى تحط في بالك حكاية ربنا مش هيتوب عليا، انا حاسس ان ربنا مش هيتوب عليا، ابدا. حسن الظن بالله عز وجل يجعلك موقنا تمام اليقين انه سيقبل توبتك، بل سيفرح بها. اي والله ربنا هيفرح بتوبتك وهيفرح بتوبتك يوم ما ترجعوا له. ربنا الغني العظيم الملك الكريم منتظرنا نتوب ويريد لنا أن نتوب، ومش حابب لك أبدا تفضل في المعصية، ولا حابب لك أبدا تفضلي في هذه الغفلة وتفضلوا في هذا الضعف وتفضلوا مستسلمين لوسواس الشيطان اللي يحجبكم عن ربكم عز وجل. اسمع ربك الكريم بيقولك إيه. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هو عارف إنك ضعيف، هو خلقك ضعيف، وعشان كده هو عاوز يخفف عليك، وهو عارف انك مذنب وعشان كده يريد ان يتوب عليك. فاحسن به الظن واعلم انه سيفرح بتوبتك، واعرف ان مفيش ذنب يتعاظم ربك عز وجل. عارف ليه؟ لانك بتعبد رب غني، غني قوي. أكبر وأغنى مما تتصور. مش محتاج تعطي ولا تعطك، مش محتاج مني حاجة ولا محتاج منك حاجة، سبحانه وبحمده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هو لا يحتاج منك ولا يريد منك إلا أن تكون ذليلا. هو بيحتاجش حاجة أبدا سبحانه وبحمده، فقط يريد منك أن تكون ذليلا، ويريد منك أن تكون تائبا، ويريد منك أن تكون محسنا به الظن سبحانه وبحمده. عارف بيقول إيه في الحديث القدسي اللي رواه النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ بيقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. طب اللي أسمعها تاني وركز فيها قوي. أنا عند ظن عبدي بي، يعني اللي هتظن بربك هتلاقيه، اللي هتظن بربك سبحانه وبحمده هتلاقيه. ظنيت أنه غني وأنه كريم وأنه تواب وأنه هيفرح بتوبتك وسيفرح بعودتك إليه، لأنه غني عنك، لا تنفعه طاعة ولا تضره المعصية، لا معصيتك أذته في شيء ولا طاعتك هتنفعه في شيء، لكن هو خلقك وهو أرحم بك من نفسك، وعشان كده بيحب أنك ترجع له وبيحب أنه يتوب عليك. يوم ما تعيش اللذة دي وتعيش المعنى ده هتلاقي اللي انت ظنيته به سبحانه وبحمده. أنا عند ظن عبدي بي. عشان كده يوم ما دايما تقف وتقول إن أنا ربنا مش هيغفر لي وإن أنا عملت مصايب كتير قوي. غالب اللي غرقين في الشهوات واللي معصيهم استحوذت عليهم على فكرة كلهم نفسهم يتوبوا، بس المشكلة إن هو عنده سوء ظن بالله عز وجل. يقول ربنا هيتوب عليا إزاي؟ أنت بتعرفش أنا عملت إيه؟ ربنا مش هيتوب عليا، وكأن ربنا يتعظم ذنب. أبدا، أنا عند ظن عبدي بي. أقف من اللحظة دي، أقف وقفة جادة صادقة، مهما كان ذنبك ومهما عملت قبل كده، وقول يا رب أنا راجع لك، أنا عايزك، أنا راجع لك ومعترف إن أنا ضعيف، أنا عملت كتير، بس أنا عارف إنك غني وعارف إنك هتتوب عليا وموقن بك إنك هتقبل توبتي. والله ساعتها ستجده عند ظنك به. يا ها قد أتيتك وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. افعل بعبدك ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. عطر حسن الظن عطر معتق، عطر جميل، عطر مهم، عشان كده مش هنقدر نعطركم بيه في حلقة واحدة. انتظرونا في الجزء الثاني من عطر مع حسن الظن في الحلقة القادمة بإذن الله. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.